اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. قال سيد قطب رحمه الله: وأطاع موسى الأمر وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها، فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة، إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض، وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة، وإنها إشارة إلى إشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل. فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة، ومرة أخرى تدركه الرعاية الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة، ذلك أن يضم يده على قلبه فتخفض من دقاته وتطامن من خفقاته. واضمم إليك جناحك من الرهب، وكأنما يده جناح يقبضه على صدره، كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه، والرفرفة أشبه بالخفقان، والقبض أشبه بالإطمئنان. انتهى كلام سيد رحمه الله بتصرف يسير.